علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانج وإنهم إلا يظنون. تكلمنا في درسنا الماضي على أن هؤلاء الأميين ببني إسرائيل، لأن العادة في بني إسرائيل أن يسموا بأهل الكتاب، وهذه التسمية على العموم، لأن منهم أميين كما في هذه الآية، والأميون ليس لهم صلة بالكتاب لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وقد استثني عن طريق الاستثناء المنقطع عن عدم علمهم إلا أماني. أماني أصلها أماني، أضغمت الياء في الياء أصبحت أماني، ووزنها الصرفي على أفاعيل، أماني على أفاعيل كأعاجيب وأحاديث وأكاذيب وأباطيل وألاعيب إلى آخره. وقراءة الجمهور بالتشديد أماني، ومن يقف عليها لابد أن يظهر هذا التشديد أماني. وقرئ بالتخفيف أمانية، والوجهان جائزان التشديد والتخفيف. فعلى قراءة أمانية يكون الوزن الصرفي للكلمة أفاعل، وعلى قراءة أماني يكون الوزن الصرفي على وزن أفاعيل. وهذا مثل جمع مفتاح يجمع على مفاتيح بالياء وعلى مفاتح بلا ياء. وأماني جمع مفرده أمنية بتشديد الياء، وهي قراءة الجمهور. وقرئ أمنية بتخفيف الياء في كل القرآن. أمنية على وزن أفعولة، وأصلها أمنوية، قلبت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء وقلبت ضمة النون كسرة لتوافق الياء بعدها، أصبحت أمنية. ويجوز فيها التخفيف أيضا، نقول أمنية وأمنية. فالتشديد والتخفيف في المفرد وفي الجمع، لك أن تقول أمنية وأمنية، ولك أن تقول أماني وأمانية. وهذا مثل ما يأتي عن مثل هذه الكلمة، مثل أغنية وأغنية وأغاني وأغانية وأضحية وأضحية وأضاحي وأضاحية وأصفية وأصفية وأسافي وأسافي. الأصفية هي الحجارة، أحد الحجارات الثلاث التي يوضع عليها القدر في الطبخ، ومجموعها الأسافي. وتقول أمسية وأمسية وأماسي وأماسية. فالوجهان جائزان. وأصل أمنية أو أمنية، الأصل ترجع إلى الثلاثي، منى يمني كرما يرمي. ومعنى منى أي قدر تقديرا، ومنه قول الشاعر: ولا تقولا لشيء سوف أفعله حتى تلاقي ما يمني لك الماني. يعني إذا أردت أن تفعل شيئا فعليك أن تتريث حتى تصادف وتجد ما يقدر هذا الأمر، يقدره لك مقدر. فهذا هو الأصل. والفعل تمنى، والفعل تمنى، الأصل يفيد التقدير. يعني تمنى الشيء قدره في نفسه وتخيله كما سيأتي بيانه، أو كان على سبيل الوهم، أو حدثه أو خمنه. هذا هو الأصل. وكثر استعمال تمنى أمنية أو أمنية في الاختلاق والافتراء والكذب. قد يسأل سائل: ما العلاقة بين تمنى الشيء وبين كذب وافتراء؟ هناك علاقة وثيقة من حيث المعنى. لماذا؟ أولا، عندما يرغب الإنسان في شيء وتتوق نفسه إلى أمر ما، هناك درجات في هذه الرغبة وهذه الإرادة. عندنا مثلا رجاء يرجو. متى يكون الرجاء؟ عندما يكون هناك أمل في المرجو ويرجع الظن في تحققه، وأيضا أن يكون لك حسن ظن في المرجو لكرمه، وأنه لا يخيب من رجاه. وكذلك الرجاء لابد أن يرتبط بأخذ السبب، أن أخذت في الأسباب حتى ترجو وتأمل. أنت لا يقول: أنا رجوت أرجو الله أن يشفي مريضي، إلا وأنت موقن ومحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاك. وأيضا بعد أن تأخذ في السبب، وهو أنك عالجت هذا المريض وأخذت في أسباب العلاج والشفاء مثلا. وكذلك يأمل أمل يأمل. بالنسبة للتمني، التمني ليس له سبب، وهو أن الإنسان يتكلف تقدير ما يريد الحصول عليه تكلفا، لأنه شيء عسير أو متعذر. الرجاء مبني على سبب وعلى حسن ظن. التمني أو الأمنية ليست مبنية على تعقل أو على سبب، وإنما على سبب أنت تعلم بأنه مستحيل أو متعذر أو متعسر. ولذلك عندما يقول تمنى يعني لا يقال إلا لمن فقد السبب والرجاء فيما يريده. تمنى بمعنى قدر من وهمه أو من خياله أو من حدثه، هذا ليس حقيقة. لا يقول تمنى إلا إذا كان ليست له أسباب معقولة ومنطقية يستند إليه هذا التمني، وإلا قال رجابة. فالتمني من يلجأ إليه؟ من يلجأ له الضعيف أو فاقد السبب، وفاقد السبب والضعيف يلجأ إلى الوسيلة الطريقة السهلة، وهو الوهم واسع، لك أن تتخيل كما تريد، لك أن تفترض المستحيل. شخص لا يملك دينارا وليست له قدرة على عمل ولم يأخذ في الأسباب ويقول أتمنى لو أن لي مثلا مليونا، هذا له أن يتخيل كما يريد، ليس له سبب يدعو إلى حصوله، لكن أخذ بالأسباب وتاجر وجاهد وصبر هذا ليس له قدرة ولكن مجرد التوهم. إذن التمني قريب الصلة بالكذب والاختلاق، لأن الكذب أيضا هو غير مبني على حقيقة. ما هو الكذب؟ هو مخالفة الأمر الواقع. شيء الكذب هو الذي لا يوافق الأمر الواقع، والصدق ما وافق الواقع واقعا. إذن الكذب أيضا هو خيال ووهم، وأن الكاذب أيضا يمني ويزين كذبه ويجعله في قالب الحقيقة ويأكده باليمين الكاذبة وباللباقة اللسان وبالمؤكدات، حتى أي أيضا هو تقدير وهمي، تقدير خيالي. لذلك لهذه الصلة بين التمني وبين الأمنية والكذب كثر في استعمال العرب تمنى بمعنى كذب واختلق. لابد أن نفهم هذه الصلة أصليا، ولا نفهم هذه الصلة إلا إذا علمنا معنى الكذب. ولذلك حتى في القرآن وفي إذا سمعت من شخص كلاما فارغا ومجرد وهم ومجرد خيال، هذه أمنيات، هذا مجرد أمان. ولذلك استعمل تمنى بمعنى اختلق وكذب. ومنهم ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت. ما معنى ذلك؟ أي ما تمنيت، أي ما كذبت منذ أن من الله علي بالإسلام. أيضا روي عن أعرابي قال لآخر: هذا شيء أوتيته أم تمنيته؟ يعني هذا شيء اللي عندك هل أعطيته أو تمنيته، اختلقته وافتريته وكذبت به. فإذن التمنى تأتي أيضا بمعنى كذب وافترى واختلق. وبهذا المعنى يكون الأميون من بني إسرائيل لا يعلمون الكتاب إلا أباطيل وأكاذيب تلقوها من علمائهم وأحبارهم ورؤسائهم ما أنزل الله بها من سلطان. والمعنى على ذلك مستقيم ومنسجم مع سياق الآية. ذكر المفسرون معنى آخر لكلمة الأمنية وتمنى، هذا المعنى بمعنى قرأ، تمنى قرأ، والأمنية القراءة. واستدلوا بقوله تعالى في سورة الحج، أظن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته. واستدلوا أيضا بقول الشاعر، وهو أحسان بن ثابت رضي الله عنه، في الليلة التي قتل فيها الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره حتى حمام المقادر. قال: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره حتى حمام المقادر. معنى الكلام: تمنى كتاب الله، أي قرأ القرآن الكريم في أول ليلته التي قتل فيها، وفي آخر الليل لاقى حمام المقادر، يعني لاقى حتفه وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المعنى، يعني قرأ بمعنى قرأ. قالوا بالنسبة للآية التي نحن بصددها: لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أمانية، إلا قراءة يقرؤونها بألسنتهم ولا يفقهون منها شيئا، يعني يسردون مجرد سرد. ولكن نلاحظ، هو نعم الأصل في قرأ تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى قراءة، هذا موجود في اللغة وصحيح، لكن يبدو لي أن انطباق على لا يبعي جدا، ولا يحدث التعارض والتناقض، لأنهم أميون، والأمي لا يقرأ ولا يكتب. ومعنى لا يقرأ بفهم أو لا ولا بغير فهم، فكيف هم أميون ولا يعلمون الكتاب إلا قراءة بغير فهم، والأمي لا يقرأ أصلا لا بفهم ولا بغير فهم. ولذلك فكون الأمنية بمعنى القراءة هذا شيء ثابت، لا يعلم، ولا بأس أن تكون للكلمة عدة معان، تكون عدة معان، ولكن ما يناسب المقام في بيت من الشعر أو حديث أو آية هو ما ينسجم مع السياق. ليس معنى ذلك أن كل المعاني لتلك الكلمة أن تكون مقصودة في ذلك النص، لا، إنما نختار من بين معاني الكلمة في لغة العرب ما يناسب المقام وما ينسجم مع السياق. ليس معنى ذلك أن لكل المعاني التي وردت تكون كلها مصبوبة في ذلك النص، لا، بدليل أن التمني أو الأمنية بمعنى القراءة لا ينسجم مع الآية ولا يحدث فيها تعارض، لأنهم أميون. ولكن بالنسبة للمعنى الأول منسجم مع الآية ومتناسب معها ومتناسب مع السياق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مما يؤيد هذا الرأي وهو أن الأمنية بالمعنى الأول وهي الأكاذيب والاختلاقات ما وردت في القرآن الكريم، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين هي تبين المعنى. هذه تلك أمانيهم وهم وخيالات. ثم تحداهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذن هم كاذبون في تلك أمانيهم تدل على الكذب بدليل إن كنتم صادقين، واضح جدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يعني الجزاء هو المقدر عند الله، واختطت حكمته أن يكون على حسب العمل، ليس بشهواتكم ولا أهواكم ولا أهوائكم ولا بخيالاتكم. من يعمل سوءا يجزى به، ومن صالح يجزى به. هذا دليل واضح على أن استعمال الأماني في الآية هي عيبة، معنى الأكاذيب والافتراءات والأباطيل. دليل آخر وهو أن هذه الأماني لا يجي إليه لضعيف النفس من عاوزته الحيلة ولم يجد أي سبب، كما قلنا يلجأ إلى الخيالات ويجي إلى الأوهام ويجي إلى الحدث والتخمين. وهو أن الشيطان هو يخترق الإنسان ويوسوس له ويغريه عن طريق الأباطيل والأكاذيب، ويستغل هذا الضعف الإنسان يتسرب إليه منه، وهو طريق سهل بالنسبة له. ولهذا ولأضلنهم ولأمنينهم، ولأمنينهم من التمني أيضا، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما عمل الشيطان إلا الكذب والخداع والافتراء لكي يتسرب، لا لا لا لا يعرف الحق ولا لا. أيضا يعني استعمال على لسان الشيطان ولأمنينهم ويمنيهم مما يدل على أن التمنى والأمنية ليست إلا الاختلاق والافتراء والأكاذيب، وهو لا ينسجم مع الآية الكريمة. وقلنا أمنية أصلها أمنوية، لا أدري نقدمنا هذا ولا أنا نسيت، علينا نعيد لا بأس. أمنوية قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة في النون كسرة لسوافق الياء، فهي على وزن أفعولة مثل أحدوثة وألحوظة وعجوبة وألعوبة وأنشودة وأرجوزة. هذا ما يتعلق بالتصريف وبمعنى الأمنية. قلنا الاستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى بعد إلا من غير جنس المستثنى منه، إن كان من جنسه وهو استثناء متصل، حذر الطلاب إلا خالدا، هذا استثناء متصل لأن خالد من جملة الطلاب من جنسهم. لكن وصل الحجاج إلا طائرة، هذه الطائرة ليست من الحجاج، ليست من جنس المستثنى منه. أيضا هنا ليس بأماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أنا مرة يحدث ذهول، سمحوني لم أخذ. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني قلنا الأباطيل والأكاذيب والأوهام، هذه ليست من جنس الكتاب وهو التوراة. فهو إذن استثناء منقطع، المستثنى منه المستثنى وهو الأماني ليس من جنس المستثنى منه وهو الكتاب، وهو استثناء منقطع. لكن لابد من بيان معنى الاستثناء المنقطع. ليس معنى ذلك أنه منقطع الصلة أصلاً، لا صلة له لا أبداً. الاستثناء المنقطع هو ليس من جنس المستثنى منه، لكن له دلالة تربطه بمعنى المستثنى منه، لابد من ذلك، أي هو مندرج تحت مدلول من مدلولات المستثنى منه. نوضح ذلك بالمثال. قلنا وصل الحجاج إلا طائرة، الطائرة ليست من جنس الحجاج، فاستثناء منقطع، لكن لا تقول هذا إلا والطائرة تقل حجاجا، صلة مضبوطة. لو قلت وصل الحجاج إلى طائرة وأنت تريد أي طائرة، كان الكلام فاسدا ولا يصح أبدا، لا يصح باللغة. لا بد أن من الاستثناء المنقطع أن تكون له صلة ورابط معنوي مع المستثنى منه. لو كانت هذه الطائرة لم تقل الحجاج لا يصح الاستثناء أصلا، لا منقطع ولا متصل. لكن لما كانت هي تقل الحجاج إذن هو القصد الحجاج الذين وصلوا بها، أما الطائرة هذه واسطة فقط. فما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن استثناء منقطع من علم، لكن له صلة بالاستثناء المنقطع لأنه هو الظن. الظن هو غلبة علم لهم، ليس من العلم اليقين، لكن أيضا مندرج تحت العلم. العلم هو اليقين الثابت، والظن فيه رجحان العلم، إذن هو مندرج تحت مدلول من مدلولات المستثنى منه، ليس غريبا عنه، ليس منقطعا. ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس مستثنى منقطع، استثناء منقطع، لأنه ليس من جنس الملائكة. الملائكة خلقوا من نور وهو مخلوق من نار لأنه من الجن، لكن له صلة. لماذا؟ لأنهم كما قالوا قد كان يعبد عبادة الملائكة وكان مختلطا بهم، ومن تشبه بقوم صار منهم، أصبح كأنه من الملائكة وجزء منهم لأنه يعمل عملهم. إذن صح الاستثناء المنقطع لأن هذا المستثنى المنقطع له صلة معنوية ورابط معنوي ودلالة عن تصله بالاستثناء المنقطع. وكذلك يقال في هذه الآية، كيف يكون الاستثناء منقطعا على الأساس الذي ذكرناه؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أكاذيب وافتراءات وأباطيل. وهو أنهم من تلقوا هذه الأكاذيب عن علمائهم ورؤسائهم وأحبارهم. بالنسبة ودائما القرآن يراعي معاني الأشخاص الذين يخاطبهم على حسب موجود في النص. هؤلاء الأميون يثقون في علمائهم لأنهم هم المبرزون والمستنيرون وأصحاب القدوة الحسنة وهم الرؤساء، إذن يعتقدون أن ما أخذوه عن علمائهم وأحبارهم ورؤسائهم ما هو إلا من الكتاب. صحيح هو أباطيل، لكن بالنسبة لاعتقادهم مأخوذ عن ثقة وهم العلماء، عن مصدر موثوق به. إذن هي في اعتقادهم لأن الاستثناء صحيح، لأن في اعتقادهم أنها مأخوذة عن ثقات وهم العلماء، وعمل أهل العلم والدراية، فإذا هي جزء من التوراة من الكتاب. وكما قلنا دائما يراعى الأفكار المخاطبين وأشخاص الموجودين في النص. لا نقول والله يعني نحاسب أو نفسر الآية على حسب معتقداتنا، لا، لأنها في مقام الأميين من أهل من اليهود، فتفسرها على حسب ما يعتقدون. هم يعتقدون أنهم تلقوا هذه المعلومات وهي معلومات صحيحة، صحيح ليس لا تصل إلى العلم اليقين لأنهم سمعوها وتلقوها، ولكنها بالنسبة لهم وثوق بها. إذن فهي لها جزء وارتباط وصلة بالمستثنى منه. بقي لنا أن نقول ما هي الأماني والأباطيل هذه المستثناة في الآية، والتي كانوا يتلقون أو يسمعونها من علمائهم ورؤسائهم. هي كثيرة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا هذه الأيام هي 7 أيام فقط، هي مدة عبادتنا للعجل. هذه أباطيل وأكاذيب، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أيضا افتراء وأباطيل، كذبوا عنها، ليست موجودة لا في التوراة ولا في غيرها. أيضا نحن شعب الله المختار، هذه من الأكاذيب التي تتلقوها وأخذوها من علمائهم. أيضا قالوا أن أنبياؤنا سيشفعون لنا يوم القيامة، هذه أباطيل وتلقوها من علمائهم. أيضا ليس علينا في الأميين سبيل، افتراء وتلقوها من علمائهم أيضا. وهكذا من الذين أخذوه كذبا وافتراء من علمائهم، تحريف ما في التوراة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزويرهم لصفته، فهو كان أكحل في أصل التوراة، قال هو أزرق العينين، ربعة هو ربعة في التوراة الأصلية وفي حقيقتها أي بين الطول والقصر، قال هو طوال، حتى يوهم العامة والدهماء بأن هذه الصفات لا تنطبق على محمد. محمد ليست عيناه الزرقاوين، ومحمد ليس طويلا، هو ربعة. فمثل هذه الافتراء هي الأكاذيب التي تلقوها عن علمائهم ورؤسائهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الواو واو الحال، والحال إنهم إلا يظنون، وإن نافية هنا بمعنى ما، إن وبعدها إلا تكون نافية. إنهم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون، وما محمد إلا رسول، الكافرون إلا في ضلال. فهذه ما لا تعرب شرطية، وإنما هي حرف نفي بمعنى ما النافية، وإلا أداة حصر، لأن هذا الاستثناء مفرغ، وهو ما بعد إلا يكون معمولا لما قبلها. وإن نافية وهم مبتدأ، إلا أداة حصر، يظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة الظنون خبر هم، لأنه مفرغ، لأن ما بعد إلا وهو يظنون، هذا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو قبل إلا. ما معنى الآية؟ هذا بالنسبة للإعراب من ناحية اللغوية. يعني هذا ما يعتقدونه من ما وأخذوه عن علمائهم، وكانوا يظنون أنه الحق أو يترجح لديهم أنه الحق، وجاء الفعل يظنون بصيغة المضارع، وصيغة المضارع تفيد التجدد، أي أن هذا الظن هم غير مستقرين على حالة واحدة، في حالة تذبذب، ظنهم هذا متجدد غير مستقر، وهذا يدل على اضطراب حالهم وعلى عدم استقرار عقيدتهم. فقد يقول قائل: كيف يكون ظنا؟ والظن هو غلبة رجحان كفة الإيجاب عن كفة السلبي، كما قلنا هذا بالنسبة لعقيدتهم، وأنهم كانوا يأخذونه من الثقة أو من الثقات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لثوابة الدين وأصوله لا يفيد فيه مجرد الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. غلبة الظن أو الظن تفيد في الأشياء الفرعية والجزئية، لكن بالنسبة للعقيدة لابد من اليقين الجازم. وأمور التوراة والإيمان بالتوراة هذه من الأمور الثابتة من العقيدة، ولذلك فهذا الظن بالنسبة لعقيدتهم. وقلنا هذا الظن غير مستقر عندهم، كل مرة يظنون ظنا يغير لأنه متجدد، فحالهم على حالة اضطراب وتذبذب وعدم استقرار، هم دائما في. وهكذا الغير المستقر أيضا حتى بالنسبة للعلماء، لأن الكاذب لابد يأتي يوم أن يكشف، هو في نفسه يتغير ويغير فتواه على حسب الجو وعلى حسب مصالحه الخاصة. فإذا هذه عقيدتهم هي مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا الظن يدل على تذبذبهم واضطرابهم وعدم استقرارهم على حالة من الحالات. ويستنبط من هذه الآية، الآية بجميعها ومنهم أميون إلى آخرها، أن المعرفة أمر كسبي. ما معنى كسبي؟ أن الإنسان يسعى لكسب المعرفة بالعلم والاجتهاد والحث، وبدليل أن الآية لم تذم الأميين لأنهم أميون أبدا، لأن الأمي قد يصلح من شأنه ويتعلم ويصبح من أكابر العلماء، لا ليس هذا مغال الدم. والأمية في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم شرف، لأنها معجزة من معجزاته، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو أعلم خلق الله تعالى. فإذا ليس الدم منصبا على كونهم أميين فقط، لا، لكن على كونهم استسلموا لعلمائهم، لم يناقشوهم. حتى الأمي عنده عقل وعنده فكر وعنده رأي، عنده فطرة، أن ما استسلم لأميتهم. ولذلك فالأمية في غير النبي صلى الله عليه وسلم هي عيب، عيب بالنسبة للإنسان، لأن هذا يدل على تقصيره في كسب المعرفة وكسب العلم. فإذن كونهم فرطوا في حق أنفسهم وأصبحوا كالشياه أو كالحيوانات تتبعوا هكذا بدون معرفة من تتبعه، هذا ضلال. أيضا أن في أمور العقائد لا بد من معرفة الدليل والبرهان. ولذلك قال العلماء الإيمان المقلد باطل. ليس معنى ذلك أن يعلم النظريات العقائدية والفلسفة، لا لا، يكفي النظر في ملكوت الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها والتدبر، وأنها لم تخلق عبثا، وأن لابد أن يكون وراءها مثلا خالق، هذا دليل، ويكفي ذلك دليلا. فإذن الإيمان المقلد لابد أن يعرف الأدلة بقدر ما يستطيع من المعرفة، هذا شرط أساسي في الإيمان. وعند العلماء أن الإيمان المقلد باطل، لا بد أن يفهم الدليل بقدر ما يستطيع أن يفهمه، ولو بالنظر والتدبر في ملكوت الله وفي خلق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يفكر حتى في نفسه. أيضا من الأدلة أو مما يستنبط من هذه الآية الكريمة أن من يتبع الضال في ضلاله ليس معذورا، ما يقول أنا والله لا أعرف وأنا اتبعت فلان وهو الذي أضلني، أنت عندك عقل وعندك إدراك وعندك تفكير، الله سبحانه وتعالى كرمك وفضلك على كثير ما خلق تفضيلا وخلقك في أحسن التقويم، لا أنت عندك عقل وعندك تفكير، أنت لست شاهك هكذا تقاد أنت. ولهذا هذا ليس عذرا أن والله أنا أضلني أنا المسؤولية على الذي أضلني، لا، وأنت أيضا نعم هو الذي أضلك يحمل وزره ووزر من يتبعه إلى يوم القيامة، هذا يحمل ثقله وأثقال الآخرين، لكن بالنسبة لمن يتبع أيضا هو مسؤول ومعاقب، ويقول أن والله أنا لا لا لا لا لا أنا تبعت فلان وهو الذي أضلني، لا أبدا. فهذا يثبت أيضا من الآية الكريمة أنه مسؤول، الأميون هذه مسؤولون، طبعا ليس في مسؤولية العلماء، طبعا مسؤول العلماء أكبر، لكنهم مسؤولون عن ضلالهم. فأيضا كل حكم بلا دليل فهو باطل، مما يستنبط من هذه الآية كل حكم شرعي لا يقوم عليه برهان ودليل، دليل نقلي أو دليل عقلي، فهو باطل لا يقبل. وهذا مما يدل على عقلانية الإسلام، أن كل أحكام الإسلام مبنية على عقلانية وعلى منطق وعلى حكمة. فهذا ما يشهد الله في كلام عليه في هذه الآية الكريمة. وننتقل بعد ذلك إلى الآية الأخرى، الوقت حان، ترى مازال شوي جوه. طيب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الفاء عاطفة عطفت ما قبلها، عطفت ما بعدها على ما قبلها. والفاء العاطفة تفيد الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أن المعطوف به بعدها مرتب على ما قبلها، وأن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج. إذن إخراج الثمرات هو مرتب على إنزال الماء، وإنزال الماء هو سبب في إخراج الثمرات. ثم أماته فأقبره، الإقبار مرتب على الإماتة، والإماتة سبب في الإقبار. إذن فويل، الفاء عطفت الويل وما بعده على جرائم بني إسرائيل السابقة. هذا ما يتعلق بالفاء. ويل، ويل هذه كلمة هي مصدر، وهذا المصدر أميت فعله. ما معنى أميت؟ يعني تركه العرب من زمان، لم يستعملوه، أصبح كأنه في عداد الأموات، لم يعد له فعل، أميت، لكنه مصدر. واختلف في معناه، هناك له عنده معنى لغوي ومعنى أثري. معنى لغوي، كلمة لو ويل تفيد العذاب الشديد والهلاك والشر المستطير والعياذ بالله سوء المصير، هذه كلمة ويل. ورد في بعض الأحاديث أن الويل هذا واد في جهنم يهوي فيه الكفار 40 خريفة قبل أن يقعوا في قعره والعياذ بالله. وروي أنه جبل في جهنم، وروي أنه صهريج من صهريج جهنم. فكيف نوفق بين المعنى اللغوي والمعنى الأثري؟ المعنى اللغوي يعطي لكلمة الويل معنى معنوي ليس ذاتا، لكن الأثر يعطيه معنى كعين من الأعيان، شيء مجسد، جبل أو وادي أو صهري، هذه من أعيان الأشياء الملموسة معروفة. فكيف نوفق بينهما، بين المعنى اللغوي الذي هو كما قلنا معنوي، وبين المعاني الأثرية التي وردت؟ يمكن التوفيق، وهو أن ما جاء في الأثر كونه واد أو جبل أو صهريج أو غير ذلك، هذا من نوع البيان المجاز المرسل. المجاز المرسل بإطلاق المحل وإرادة الحال، الحال بتشديد اللام الذي يحل في المكان. وسأل القرية التي كنا فيها، لأن القرية عبارة عن أشجار وأراضي وعقارات، كيف يسألونها؟ لا، مقصود أسأل أهل القرية، يعني أطلق المحل وأريد الحال. أيضا هنا أطلق المحل وهو الوادي في جهنم أو الجبل في جهنم أو الصهريج في جهنم، وأريد بمن يحل هذا المكان، وهم الذين يستحقون هذا العذاب وهذا الويل. فيمكن التفريق بين المعنيين. وهو ما ورد عن الأثر صحيح، وأظن في أحد الحديث في سنن الترمذي، ولا تعارض بينها. فما ورد في الأثر هو عبارة عن إطلاق من باب إطلاق المحل وإرادة الحال في ذلك المحل. إذن وادي في جهنم أي وادي هو مخصوص ليحل به من يستحقون الويل والعذاب، سواء كان جبلا أو كان واديا أو كان صهريجا. وكلمة ويل هذه مبتدأ، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، والجار مجرور شبه جملة خبر ويل. قد يقول قائل كلمة ويل نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أنا أقول فيها معنى الدعاء، لا ويل دعاء على من يستحق هذا اللحظة. يقول سلام عليكم، سلام مبتدأ سبغ الابتداء به من معنى الدعاء، لأن الدعاء له بالسلام. ويل أي فيها دعاء عليه، على الشخص يعني بالثبور والعذاب والعياذ بالله والهلاك، فيها معنى الدعاء. وإذا كانت كلمة ويل غير مضافة فالأحسن أن تكون مرفوعة على الابتداء كما قلنا، ويجوز أن تكون منصوبة، ويل له تقول ويلا له. المفضل الوجه الأول وهو أن تكون على الرفع بالابتداء، ويجوز النصب ويل له. وفيه إعرابان، إما أن يكون ويلا مفعولا مطلقا للفعل الممات، لأن ويل مصدر، وإما أن تكون مفعولا لفعل محذوف أي ألزمه الله ويلا أو أعطاك ويلا والعياذ بالله. فلك أن تقول ويل لفلان وويل وويلا له، ويل له على أساس أنها مبتدأ مرفوعة، ويل له على أساس يعني إما مفعول مطلق وإما أن تكون مفعولا لفعل محذوف يناسب السياق، أوتيت ويلا أو أعطيت ويلا أو أزمك الله ويلا. وإذا أضيفت لابد من النصب، ويلك آمن إن وعد الله حق، ويلك ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ويلك بالنصب. وتعرب يا إما مفعولا مطلقا أو مفعولا لفعل محذوف، إذا أضيفت وجب النصب، وإذا لم تضف كان لك أن تبقى على الرفع أو أن تكون منصوبة بالإعرابين اللذين قدمناهما. نرجع الكلام على استعمال هذه الكلمات الثلاث أخوات ويل ويح وويل وويس إلى درس المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.